الله وسلم وبارك على آله ونبيه محمد. سابقا بأن الموضوع المهم أو الأهم تقريبا أوشكنا عن تهامل أو المقدمة التي ساقها شيخ الإسلام تيمية في فتوى الحموية، فهذه المقدمة في غاية الأهمية، وهي ليست فقط يعني رد على المتكلمين، بل هي تأصيل أصل لكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، أنه يجب عليه أن يقدم كلام الله ورسوله على كل كلام، وأن لا يعارض كلام الله ورسوله بأي معارضة سواء كانت عقلية أو ذوقية كما يدعي الصوفية. هذا مهم جدا. والشيء المهم الآخر أن فهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان ضروري، وأنه لا يمكن يعني هذه المقالة التي تتردد على ألسنة العلماء وطلاب العلم والمشايخ وأهل يعني السنة، أنه يجب أن يكون فهم الكتاب والسنة على منهاج السلف. هذه المقالة يعني في غاية الأهمية، وإذا لم نقل بهذا الشيء يلزم من ذلك تخطئة السلف أو تجهيل السلف، ونقصد بالسلف هنا الصحابة بالدرجة الأولى. ولا شك أن أي زعم أو قول يصير أو يقول إلى الطعن في الصحابة في فهمهم لهذا الدين وخاصة المسألة العقيدة، أن هذا يعني يمثل انتهاك لحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولعظمة الله سبحانه وتعالى. هذا يجب أن يكون واضح في أذهاننا ونحن نناقش هذه القضية المهمة التي هي في غاية الأهمية. أنا كتبت كلام كثير لكني لن أتكلم فيه إلا إذا سئلت. إذا سئلت ممكن أني أتكلم في هذا الشيء، إذا ما سئلت أترك الأمر أن يكون الأمر واضح. وصلنا عند ذكر ما ذكر شيخ الإسلام تيمية، قال: وإنما غاية المتحذر أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وهل تأم له سمية ونحو ذلك من الآيات. وصلنا هنا صح؟ قرأناها أيضا. نعم. إيه قرأناها شيخ تقدمها. نعم. يهمنا التنبيه على هذا، وقلت لكم أن الذي ذكر هذا الكلام وهو الذي استدل لمنهج المتكلمين متكلمين وخلوط مذهب الفلاسفة، أن الذي ذكر هذا الكلام ويحتج بالقرآن وبهذه الآيات هو الرازي محمد بن عمر الرازي، يتوفي سنة 606 هجرية، وذكر هذا في كتابه أساس التقديس. أساس التقديس مهم لطالبة العلم التي هي متخصصة في مسألة، أو طالب العلم متخصص في مسائل العقيدة، يهم. أرى أنا شخصيا أنه مهم جدا أنه يقرأ ثلاث كتب بالدرجة الأولى: كتاب رد الدار مع الشيخ المريسي، وكتاب رد الدارمي على الجهمية، وهذين الكتاب وخاصة كتاب رد الدارمي فيه بيان منهج السلف في غاية الوضوح بالبيان ورد على المتكلمين. وهذا بالنسبة للمتكلمين، بالنسبة لأهل السنة والجماعة. وأما بالنسبة للمتكلمين فكتاب أساس التقديس في غاية الأهمية لمعرفة مذهب المتكلمين وخاصة المتأخرين مثل محمد بن عمر الرازي رحمه الله تعالى. وبين الشبه التي يعني يتأول على ضوئها أو يفهم على أساسها آيات القرآن، منها هذه الآية قل هو الله واحد الله الصمد، وقوله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد وأدى أنه سميع أحد في الآيات. طبعا يعني الطالبة التي متخصصة أو الطالب المتخصص أنا أنصحه بأن يقرأ كتاب الدارمي وكتاب أساس التقديس. وأما اللي مو متخصص فأنا ماذا؟ لا أنصحه، لا أنصحه بأن يقرأ هذا الكتب ولا يطلع عليه. بعد ذلك وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، ولازم هذه المقالة أن يكون الناس هكذا وصلنا؟ نعم أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمل قبل الرسالة وبعد الرسالة هو إلى عقولهم، وحينئذ لا يحتاج إلى هذه الرسالة التي ينشأ عنها هذا الفهم السيء الخاطئ لظاهر نصوص القرآن والسنة كما يزعمون هم، وإنما الرسالة زادتهم عمل وضلالة. يا سبحان الله، لو يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث ولا تعتقد ما دل لا تعتقد ما دلت عليه لكن لا تعتقد ما دلت عليه. حسب لأن إذا كان ظواهر هذه النصوص تدل على ما يقول المتكلمون وهو نفي الصفات التي تثبتها هذه الآيات، فإذا يكون الظاهر المتبادر من هذه الآيات مراد أو غير مراد؟ غير مراد. إذا فكان يجب على الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يبين للناس أن يقول أو يقول لهم إن ظواهر هذه النصوص غير مراد أو غير مطلوب أو لا يشرع لكم أن تعتقدوا العقائد وفق ظاهر هذه النصوص. لما؟ قل يجب على الرسول. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. فكيف ينصرف عهد النبوة كله؟ كيف ينصرف عهد النبوة كله ولم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث واحد يدلهم على عدم الأخذ بظواهر هذه النصوص؟ فانصرام عهد النبوة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه دون أن يبين في غاية الأدلة على في غاية البيان على أن يجب على الناس الاعتقاد الظاهر، لأن الله أمرهم باتباع القرآن وأمرهم باقتداء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن القرآن هدى ونور ونحو ذلك من الآيات الدالة على فضل هذا القرآن، بل أخبرهم الله سبحانه وتعالى أن ما جاء به الرسول حق وأن ما جاءهم من الله سبحانه وتعالى علم، ولا يمكن أن العلم أن ينقلب إلى ويكون غير علم، ولا يمكن أيضا أن الهدى ينقلب ويكون ليس هدى بل ضلالة. واضح؟ ولكن أحسن الله لكم، قال رحمه الله: لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا أو انفوا. واضح. طبعا الأخير من النسخة غير نسختنا، ففيها غير نسخة فيها على الأقل فيها بعض الفروق. طيب ثم رسول الله السلام عليكم قال رحمه الله: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يعني هذا يعني يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يقول هو؟ يقول فقد علم ما سيكون، لم يعلم كل ما سيكون، فإنما علم بعض ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه مما تحتاجه الأمة من بعده، علم بعض ما علم وعلمه الله سبحانه وتعالى من أمور الغيب ما تحتاج إليه الأمة، ومن هذا أخبره أن الأمة ستفترق من بعده مع أنهم قد جماعة واحد. وهذا الحديث الذي أشار إليه جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الفرقة وهذه الجماعة وهذه الطائفة التي تنجو من الوعيد بالنار ومن الافتراق قال هي الجماعة، قال هي الجماعة. ومعلوم أنه ليس هناك في زمن النبي جماعة إلا جماعة واحد وهم الصحابة، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الفرقة التي تنجو من الافتراق والتي تنجو من الوعيد بالنار هم من؟ الصحابة. واضح؟ النبي قال جماعة في في في في في في وقت هذا الخطاب ما كان هناك إلا جماعة واحد، فدل ذلك على أن الجماعة الناجية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وأنها تنجو من الافتراق وتنجو من وعيد بالنار. واضح؟ ثم في حديث أخرى قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالحديث الأول لمعاوية أشار إلى أن هذا طيب هم الصحابة، والحديث الثاني بين وسماهم جماعة، جماعة لا يوصفون الناس بجماعة إلا إذا اجتمعوا على أمر ما مشترك بينهم، وهذا الأمر المشترك بينهم هو اتباع ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه من الكتاب والسنة، فصاروا مجتمعين على الكتاب والسنة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحينئذ لما يعني دلهم الحديث الآخر قال وهي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي، دل ذلك على أن من يكون بعد ذلك موافقا للصحابة الجماعة الأولى فهو منهم، وهو من الناجين إن شاء الله تعالى، كما قلت سابقا بأنه لا يعني أنه لا يكون يدخل نار إلا بأسباب أخرى. نحن نتكلم هنا عن افتراق في الدين، واضح؟ لكن هذا لا يعني أن من يجي بعد الصحابة لا يدخل النار، وإنما ممكن أن يأتي بعد الصحابة من أهل السنة رجاء أن يدخل بسبب بأسباب أخرى غير سبب دين والاعتقاد، غير سبب الافتراق في الدين أو غير سبب البدعة، قد تكون عند الكبائر قد تكون عند الذنوب إن شاء الله سبحانه وتعالى يعاقبه عليه. لذلك هذا فيه خطر لأولئك الناس الذين يفهمون أنهم إذا يعني سلموا من البدع فإنهم قد يعني ضمن النجاة يوم القيامة. نقول لا، النبي في الصحيحين أخبر أن هناك طوائف من أمتي يدخلون الجنة يدخلون النار وهم من أصحاب الصلاة يخرجونهم بعد ذلك يخرجهم المؤمنون من النار وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وبهذا الحديث قال إني تارك بكم ما تمسكتم به لن تضلوا، تارك فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا، ما دام أخبر ما دام أنه نفى عنهم صلى الله عليه وسلم الضلال فيكون قد ضمن لهم الهدى الهداية باتباع الكتاب، اتباع الكتاب. طيب واحد يقول الشيخ اتباع الكتاب لكن ما قال اتباع الرسول، يقول اتباع الكتاب دل على وجوب اتباع الرسول. قل نسبة تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، لقد كان لكم سنة حسنة لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة وكان عبد الله اليوم الآخر. واضح؟ روي عنه أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في صفة الفرقة الناجية هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الشيخ هنا قال روية لأن الحديث الذي جاء في هذه الروايات حديث عبد الله بن عامر من أصل الحديث أنس أظن من حديث أبي هريرة كلها فيها ضعف، ولهذا قال ماذا؟ وروية. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه. هلا أداة تحريض وتحريض، يعني يقول لماذا يعني يقول يعني هلا قال كذا وكذا، إذا كان يخبر أمته بأن هناك انقسام وفرقة بين المسلمين وأن الفرقة الناجية واحدة، إذن فلماذا لم يقل لهم أن هذا الكتاب يعني ظاهره يدل على الباطل ونحو ذلك؟ فكان إخبارهم بهذا أولى من إخبارهم أن الأمة ستنقسم بعدي. واضح؟ ثم أصل أكمل أحسن الله. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، نعم، فيعني الإرجاء يعني الكلام في العقائد عموما، الإرجاء ظهر في أواخر عصر الصحابة طبعا التابعين، التشيع الخوارج والرافضة ظهروا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خوارج في علي والتشيع ظهر في علي أو بزغ في علي ثم انتشر بعد وفاة علي رضي الله عنه، ثم ظهر الترفض بعد ذلك. وأما ما يتعلق بالأسماء والصفات اللي موضوع تحتنا فهذا لم يعرف أحد أنه تكلم عنه قبل الجهد بن درهم، وهو قتل سنة 124 والجهد بن صفوان قتل سنة 128 هجرية، وهذا يوافق أواخر عصر التابعين، معظم الصحابة يكون قد ماتوا، بل كل الصحابة ماتوا، أواخر الصحابة ماتوا، يقول يقال سنة 110 أو 105 الله أعلم 110 يعني، فمعنى هذا أن كل الصحابة قد ماتوا، فما لم تظهر هذه المقالة إلا بعد وفاة الصحابة، وهنا يكون هناك أواسط التابعين في هذه الفترة، يعني طبقة أواسط التابعين. نعم أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ. ما معنى التعطيل؟ إنما في الصفات، إنما شنو؟ يجب أنكم تفهمون القضيه. التعطيل إذا قيل تعطيل الصفات المقصود تعطيل الله جل وعلا عن صفاته، والأمر الآخر هو تعطيل النصوص الشرعية عما دلت عليه أو عما دل عليه ظاهرها. أيهما أسبق؟ أحسنتي، تعطيل الله، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي بنى عليه المتكلمون كلا يعني مسائلهم، وهو أنهم اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة ومذهب الفلاسفة، أن الله سبحانه بعد ذلك أن الله سبحانه لا يوصف بالصفة الثبوتية، فلما وجد القرآن يدل فيه على إثبات الصفات الثبوتية حاولوا ماذا؟ تعطيلها. لا بد من تعطيلها، لكن حاولوا تأويلها، لأن إنكارها كفر، إنكارها كفر، لكنهم وجدوا طريقا آخر وهو التأويل الصفات، وزعموا أن هذا ينفعهم، وقد يعني أشار إلى هذا الدائم رحمه الله تعالى في رده على بشر المريسي، وذكر أن بشر المريسي وذكر أن ابن أبي داود هو الذي أشار على المتكلمين في زمنه بأنهم التمسوا ردها بمثل هذه الحيل، ولا ترد النصوص أو تقول بأنها لا تدل على الحق أو نحو ذلك، فإن هذا يغفر الناس المقالة. وأظن ذكر هذا، ما أدري في أي صفحة عندكم. ها في أنا عندي في صفحة 38 الحاشية، الحاشية آخر سطرين، قال فقال البريسي، حصلتوها؟ أي موجود. اللي عنده غير نسختي، اللي عنده غير نسختي، أي صفحة؟ الحاشية اللي هي بعد، خلنا أقولكم وين مكانها بالضبط، حاشية بعد لكن تجتهد من تخريجها على شواذ اللغة، هذا رقم واحد، وحشية الألفاظ وغرائب الكلام، يعني قبل الصفحة اللي معانا بحوالي أربع أوجه. أو أن تسكت وأنا مغبطين لعلمه إلى الله وقرائب الكلام. حصلتوها؟ معك نسختي؟ نعم. أنت معك نسختي؟ أي صفحة حصلتها؟ 38 شنو؟ تعليق على آل عبد اللطيف. إيه. إيه. تعليق الكتاب الثاني آل عبد اللطيف 38. لكن كتاب الثاني اللي كنت أقرأ منه. تواجري. إيه. ما حصلت ها؟ ناشي. أعطيني كتاب. عفوا هذا التعليق لطيف وليس التعليق الجزمة، قد تكون موجودة هناك التعليق، قد يكون هذا التعليق موجود هناك، صح نسيت أنا يعني هذا التعليق تعليق عبد اللطيف، قال فقال المريسي لا تردوه وتفتضحوا ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. الرد على داء على بشر المريسي الجزء الثاني صفحة 867. رد على بشر المريسي الجزء الثاني صفحة 867. حصلتوها؟ على كل حال ممكن ترجعون للنص أو تأخذون بعض الأخوات. أنا عندي في نسختي أنا اللي هي نسخة تحقيق أو الجمع عند العلم عند الضيف هذه بصفحة 38 آخر سطرين. فواضح أن المتكلمين المقصود هو رد ما جاء في الكتاب والسنة من فتح الصفات، لكن لا يمكن ردها بعنف وإنكارها بقوة وبشدة، فقالوا يتأولها. وهذه الأسلوب مشى على كثير من الناس للأسف الشديد، بل أن كثير من الناس الآن يقرأ في كتب التفسير وتجده يردد كلام المفسرين في تأويل الصفات وهو لا يشعر أنه أول. وفي دكاترة في الكلية يفعل هذا الفعل وهو لا يشعر أنه، والسبب في ذلك أنه لم يفهم طرائق المتكلمين. قد يكون يعتقد فعلا صح مذهب السلف لكن لا ليس عنده بصيرة بما حقيقة مذهب المتكلمين وطريقة مختلفة في رد الحق الذي جاء دل عليه القرآن والسنة. فهم بهذا التأويل، والتأويل هو في الحقيقة ليس التأويل وإنما هو تحريم، لأنه صرف الكلام عن ظاهره بغير قرينة ولا يعني بغير قرينة صحيحة. هذا التحريف، وهذا التحريف هو فرع على الإنكار والتكذيب. إذن يهمنا التنبيه على أن تحريف تأويلهم الآيات بمعاني غير ظاهرها، تأويلهم الآيات بمعاني غير ظاهرها دل على أنهم فهموا المعنى الصحيح، فهموا المعنى الصحيح، ففهموا ظاهرها وأن فيه إثبات صفة اثبات لله، لكن هذا الظاهر عارض ما في عقولهم من عدم اثبات الصفات لله. فاليوم يقدم العقل ام ظاهر القرآن والسنة؟ العقل. لا، عندهم الكلام عقل. عقل على العقل. طيب ما الموقف من هذه الآيات؟ رد ما دلت عليه، كيف نرده؟ بإنكار وشدة؟ قال هذه الآية العامة، إذا نرده بالتأويل ونجحوا في ذلك. واضح؟ أكمل؟ أحسن الله عليكم. شيخنا أشار إلى الرد في صفحة 241، أشار إلى الرد في نسخة التويجري. التويجري نعديها إن شاء الله. نفس الكلام يختلف؟ يختلف 241. أخذ طيب يشوفها بعدين إن شاء الله، بس خلنا نمشي الحمد لله، خلنا مستمرين على نسختنا، خلنا نمشي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ من تلاميذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان بن سمعان. أبان بن سمعان هذا يهودي، إذن فالجعد أخذ المقالة عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان هذا أخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر لسحر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال، بغض النظر نحن عندنا بغض النظر أن هذه السلسلة صحيحة أو غير صحيحة، هل هذا يعني السند صحيح أو غير صحيح، أو هل دلت عليه أسانيد صحيحة، الله أعلم. لكن بالتأكيد أن هذه الطريقة ليست طريقة القرآن ولا طريقة السنة ولا طريقة الصحابة ولا التابعين، لأنه ليس لهم قول واحد، لأن الصحابة والتابعين ليس عندهم قول واحد يخالف يوافق هذه الطريقة. أحسن الله عليكم. وأخذها أبان عن طالوت ابن أختي لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجعد هذا في مقين. عفوا، قضية سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقع ممكنة ووقع، ووقوعها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ممكن يتعرض لما يتعرض له البشر، لكن من حيث أنه قد يقول قولا على الله عز وجل في دين الله هذا لا يمكن، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى عصمه في هذه الفترة عن أن يقول شيئا في الدين يخالف ما سبق أو ما سيأتي من أمر الدين، وإنما قد كانت يعني يرى أنه فعل الشيء ولا يفعله فقط. ولذلك يعني لما نزلت المعوذتين تعوذ بهما، وعفوا جاءه جبريل عليه السلام وميكائيل وجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند قدميه، فقال ما برجل، قال المطبوب، قال وما طبه، قال كذا وكذا، فدل على مكان السحر، وأخرج هذا السحر. وهذا فيه دلالة على أن السحر من أعظم الأسباب التي تنفع في إزالة أثره هو معرفة مكان السحر واستخراج السحر وإبطال على السحر، ولكن لا بد من يقين. ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه دله على ذلك من جبريل عليه السلام. هل ممكن معرفة السحر ومكان السحر؟ نقول ممكن معرفة السحر ومكان السحر. ممكن أنه إذا جاء بالمسحور عند شخص متدين ويقرأ عليه وقرأ عليه ممكن أن الجني الذي في المسحور يخبر المكان بالسحر. واحد يقول يمكن كاذب، نقول نعم ممكن كاذب ممكن صادق، لكن ما الذي يمنعنا أننا نبحث في هذا المكان؟ وأنا أذكر من سنوات طويلة جدا اتصل بي واحد وقال لي بأن يعني إحنا إما هو أو أحد النساء فيها سحر، ويعني القارئ سأل الساحر وأخبره أنه السحر في مكان كذا وكذا في بيت وفي الشعريات اللي في الجهرة، وكان قد هدم البيت كلها ماذا؟ المنطقة كلها ماذا؟ هدم وصارت يعني الآن أرض، يعني في فترة كان أرض. فقلت تعلمون البيت؟ قال نعم. قلت روح اذهب للبيت وشوف المكان اللي حدد لك وحدوا فيه. وبعد فترة اتصل بينا وأخبرنا، قال نعم وجدنا، رحنا البيت وجدنا مكان المكان وحفرنا بالمكان اللي أخبرنا فيه هذا الجني، وبعد ذلك تبين أن السحر موجود وفدينا السحر وانتهى الأمر لا الحق. فممكن أن، لكن ليس بالتأكيد أنه دائما يكون كلام يعني الجني على لسان المسحور أو المصاب صدق. قد يكون ماذا؟ كذب، وقد يكون صدق. فلذلك إذا كان يتكلم يقول وضع السحر فلانة أو فلان، علينا أن لا نصدق ذلك، لأن أسلم لقلوبنا حتى تبقى العلاقة يعني بين الأقارب قوية ولا يشوبها شائبة من الظنون السيئة. نعم أحسن الله عليكم. ولذلك ينبغي للقارئ أيضا أنه لا يسأل من وضعه ومن هو ومصدر ضرابته، وإنما يسأل أين مكان السحر فقط، لا يهم يعني أين وضعه نحن. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هذا بعض المتأخرين كأنه يشير إلى الراس، كأنه يشير ما يعنيكم تألق أنا ما أدري عنها، بس كأنه يشير إلى الراس. أنا مكتوب قال رحمه الله صنف رأس الكتاب في بيت الكبر والأصنام، صنف كتابة الرازي يعني عجيبة يخوض في كل شيء، وهذا يدل على ساعة اطلاعه، حتى أنه صنف الكتاب في عبادة الكبار والأصنام، ولا شك أن هذا كفر فالعياذ بالله. لكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أسلم بعد ذلك ورجع إلى الصواب. نعم أحصل لهم. قال رحمه الله تعالى: والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط. هذا لقب كسرى، ليس اسم وإنما لقب لمن يتولى على الفرس، وقيصر ليس اسم وإنما لقب لمن يتولى على الروم، ونمرود لقب لمن يتولى على الصابئة الكنعانيين. وفرعون أحصل لكم يتمزك. نعم أحصل لكم. قال رحمه الله تعالى: وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهم اسم جنس لا اسم علم. كانت الصابئة إلا قليلا منهم، إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إن الذين، هذا واضح دلالة فأن ممن يوصفون بأنهم صابئة منهم من يؤمن بالله واليوم، إذا فيهم موحدون، فليس كل الصابئة إذا أطلقت مشركين، فمنهم مشرك ومنهم موحد. وقال تعالى إن الذين آمنوا الصابئة ما يطلق يعني اللي غير دينه الكواكب صح؟ اللي جاب الحديث أنهم قالوا صبأنا وأرادوا أننا دخلنا في الإسلام، قالوا صبأنا يعني غيرنا ديننا. فهل الصابئة يعني مراد بها هذا الشيء؟ قد تكون صبأة بمعنى غير باللغة العربية، قد يكون لها بمعنى معين، والصابئة قد تكون علم على هؤلاء الناس أو اسم جنس لهؤلاء الناس. صلى الله عليكم. قال رحمه الله قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا يعني هذه لفتة مهمة جدا للإسلام التامية. ربما من ينظر إلى هذه الآيات يقول: يا أخي هذا القرآن يدل على أن الذين هادوا والنصارى أنهم يؤمنون بالله اليوم الآخر وأنهم موعدون بأن لهم أجر ولا قوم عليهم ولا هم يحزنون. والآية الثانية أيضا دل على نحو المعنى، نقول لهم: نعم، هذا الكلام يقال لمن هو بقي على اليهودية الصحيحة وبقي على النصرانية الصحيحة، وهذا غير موجود صحيح. وإنما النصارى بدلوا وحرفوا، اليهود بدلوا وحرفوا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كفارا أو مشركين. المشرك هو أيضا كافر بالنهاية، لكن فرقا بين الكفار والمشركين. الكفار قد لا يجد أهلية بدين، أو يكون يعبد لا يعبد الله سبحانه وتعالى، أو يسعى في قتل الأنبياء، ما عنده شرك ولكنهم ما زال يقتلون الأنبياء، وهذا حصل من اليهود. وأما المشرك فهو الذي يعبد مع الله آلهة أخرى. فالكفر يشمل اثنين، ولكن هؤلاء كفرهم من جهة الشرك لأنهم عبدوا مع الله آلهة أخرى، وهؤلاء كفرهم لأنهم إما أنكروا الخالق سبحانه وتعالى وقال أنهم ملاحدة، أو أنهم كفروا من جهات أخرى، كان يقتل الأنبياء أو يسب الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك من الأمور غير الشرك. أكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. يعبدون الكواكب، يعبدون الشمس، يعبدون القمر. أنت الآن يعني والله الحمد ما تجدين أحد يفكر أن يعبد الشمس أو يعبد القمر، لكن في أوقات الجهالة التي عمت العالم قبل هذا الزمن، يعني قبل زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هناك جهالة ضربت أقطابها في العالم كله. وقبل عيسى عليه السلام كان هناك جهالة، وقبل موسى عليه السلام كان هناك جهالة، وفي كل أنحاء العالم، وخاصة هذه المنطقة التي منطقة الرسل والرسالات، منطقة مصر والشام والجزيرة العربية. يهمنا هنا أن الإنسان في تلك الفترة وقت الجهالة وانقطاع نور النبوة عنهم، يبدأ الإنسان مفطور على أنه يعبد، يتوجه في قلبه إلى من يعبده. من هذا الذي يعبده؟ يعبده يعبد من يظن أن عنده له أنه قادر على نفعه، أو يتخيل فيه منفع وجه من وجوه، أو له قدرة على إحقاق الضرر به. أعظم شيئين ممكن أن يتصور فيهم هذا الشيء الشمس، لأن منافعها لا تحصى، والقمر لأن منافعه لا تحصى. ثم بعد ذلك من يتخيل فيهم الصراح من البشر، فلذلك عبد الناس الكواكب لظنهم أن بها سبب النور وأنها متحركة، وأنها يعني تأتي يعني سبب النور سبب الأمطار سبب كذا، إذا هذه كلها منافع عظيمة جدا. فأعدد من عدد الناس هذه الكواكب، ثم صور تخيلوا الإنسان في روح تحركه. إذن هذا الكوكب فيه ماذا؟ فيها أرواح تحركه أو لها روح. هذه الكواكب لها أرواح، فبنوا هذه الهياكل، هياكل يعني هياكل معينة أشكال معينة بنوها، وتخيلوا صورة هؤلاء يعني الذين تحرك هذه الكواكب، وأن هذه يعني هياكل لهم، ثم عبدوا هذه الهياكل تجسيدا لهذه التي يعني يظنون أنها تحرك الكواكب. طبعا يعني هم ما قالوا ملائكة، لكن نحن نقول ماذا؟ ملائكة. وهم ما قالوا ملائكة، تخيلوا أن هناك شيء يسمونها روحانيات تحرك ماذا؟ الكواكب، وأن هذه هي التي تأتيهم بالخير أو تلحقهم بالضرر بهم الضرر، فعبدوهم. واضح؟ ولذلك نزل القرآن وهناك من يعبد الكواكب. ومذهب النبات أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها. صفات سلبية يعني تنفي عن الله سبحانه وتعالى. يقول الله ليس جاهل، الله ليس هذا يعني كلام متكلمين، الله ليس جاهل. أما هم الطغاة السن لا ينام ولا يعجز ولا ينسى يعني هو ومثال ذلك. شنو؟ قلنا لو أنا قصرت على هذا كان ممكن في مكان ليس جاهل. هل ممكن نقول عن الله أنه ليس جاهل؟ لا. إذا معنى هذا كلمة ليس جاهل لا تدل على أنه عالم، صح ولا؟ فليس جاهل هي لك صفة العلم. ولذلك المعتزلة خففوا شوية وقالوا يقال عن أن الله عالم، لكن يقال عنه عالم بمعنى ليس لا علم. ليس جاهل، أي ليس بتصفة العلم عز وجل. فهذه الصفات السلبية، ويقولون بأن الصفات السلبية أنا متكلمين من الأشاعرة، الصفات السلبية هي التي تنفي عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به. بس عند الأشاعرة لا، عند متكلمين الصفات السلبية هذا الأساس، لكن أنا متكلمين يقولون بأن وصف الله بالعلم لا يليق به. فلذلك قال يقول أن الله ليس جاهل. أما الأشاعرة يقول العلم صفة تليق بالله، يقول الله جل وعلا عالم وله علم. ففرق بين، وكلاهما يقول إثبات بأن الله سبحانه له صفات سلبية أي ينفى عنه ما لا يليق به سبحانه وتعالى. لكن كل واحد من الفريقين يفسر اللائق بالله أو عاجب اللائق بالله بحسب ما بحسب اعتقاده. لذلك أنا أقول الخوف في كلام المتكلمين ما ينفع. نعم. أحسن الله عليكم. أو إضافية. أو إضافية أو مركب أو مركبة منها. وهم أو مركبة منهم. أحسن عليكم. الإضافية يعني هي أي الشيء الذي يضاف للشيء لكن لا يكسبه صفة نبوتية. مثلا أنت الآن خلفك طالبة وعن يمينك طالبة، فهل هذا الوصف لك؟ هذه إضافة. هل هناك وصف ثابت لك بناء على هذه الإضافة؟ الجواب لا، ممكن تكون تغيرين مكانك، صح ولا؟ وبالتالي تنتهي الوصف بأنك أمام طالبة وعن يسارك طالبة وعن يمينك طالبة، ممكن تقعدي في مكان آخر، لا خلفك طالبة ولا أمامك طالبة ولا يمينك طالبة ولا يسارك طالبة. إذا فهذا الوصف يسمى وصف ملا إضافة، مثل ما يقال أن هذا ابن هذا وهذا أبو هذا، فهذا وصف إضافة. ما كان هنا يعني قد يكون هناك شيء آخر يعني، لكن المثال الأول أصلق وأوقع، هذا الشيء الإضافة أو مركبة من السلب والإضافة. وذكر مثل هامش عندكم يعني من الصفات السلبية والمتكلمين كلهم مثل سلنا ليس بجسم ولا متحيز. كلمة ليس بجسم ولا متحيز ينفون بها علو الله سبحانه وتعالى، ينفون بها إثبات الصفات الخبرية من اليد والوجه والعين وغير ذلك، ويعبرون عن هذا المعنى. طيب لا نذكر كلام المتكلمين. أكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم فيكون الجعد أخذها. يعني الصابئ أهل حران هم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم. الله أعلم، أن نحن ما عندنا، أنا شخصيا لا أعلم يقينا شيئا عن إبراهيم إلا أن الله سبحانه وتعالى أرسله، وأن الله سبحانه وتعالى يعني بعد ذلك أمره بالهجرة إلى بلاد الشام، وهذا يدل على أنه قبل ذلك لم يكن ببلاد الشام. هذا الذي نعرفه. أما أين كان، هل هو كان في العراق أم كان في شمال سوريا؟ لأن المنطقة التي تكلم عنها موجودة في شمال سوريا وليس في العراق. قد تكون في الزمن السابق من ضمن العراق، قد تكون في الزمن السابق من ضمن العراق. على كل حال، المسائل التاريخية التي يعني ليس عندنا دلالة قطعية على ثبوتها، إذا نقلناها عن عالم مثل ابن تيمية أو غيره، نقول قال هنا كذا وكذا، والله أعلم. والصواب الحقيقي أنا ما عندنا، يمكن واحد يناقشنا الآن يقول لا، إبراهيم ما كان في هذه المنطقة، إبراهيم كان في منطقة مثلا، في منطقة أخرى في المسافر، وما مر على الكلداريين. لكن كلام شيخ سالم تيمية كأنه يشير إلى أن إبراهيم عليه السلام بعث في هذه المنطقة، بعث في حران للقوم الذين انتشر فيهم الفلسفة وهم الصابئة المشركون. الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكر الإمام أحمد وغيره، ولما ناظر السمونية السمونية بعض فلاسفة الهند هم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه يعني السمونية يقول لا نؤمن بالحسيات، يعني ما تقع ما يقع عليه العين أو تلبسه بيدك أو تسمعه بإذنك، أما ما عدا ذلك من الأمور التي تحس فلا يؤمنون بها. لربما هؤلاء هم السمونية. نعم. أحصل لكم. قال رحمه الله فالإمام أحمد وغير الإمام أحمد يقال يقولون بأن جهم بن صفوان يعني نظر السمرية، ثم قال له هذا رب تعبده هل رأيته هل سمعته هل حدثت به؟ فقال لا. فقال إذن أنت لا تعبد شيئا. فيقال بأنه يعني جلس نحو 40 يوم لا يصلي، ثم خرج بعد ذلك وقال إن الرب، ثم بدأ ينفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فتأثر بهؤلاء. هكذا يقال، الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين. عندكم هذا يا خواتي اللي عندهم نسختي الضالون صح؟ ها؟ الضالون ومختصر عطف أن تكونوا ضالين. هذه نسخة شنبي نسخة نحن عندنا الضالون، فعلشان صحح علشان نعتبر العبارة صحيحة تكون الواو الفلاسفة واو السنابية، فتقول احنا يعني كان انتهى حط نقطة بعد المشركين ثم قال والفلاسفة الضالون إما من الصابئين وإما من المشركين، فتقول الواو هنا ماذا؟ السنابية، والفلاسفة مبتدا مرفوع والضالون وصف لهؤلاء، والتقسيم على ذلك ثم لما عربت أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود 100 الثانية ما ألقى الشيطان، أحنا نفهم العبارة مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. قلنا أن الضلال قد يكون الضلال يتبع الضال من سبقه في المقالة والاعتقاد، وقد يكون الضال قد ابتدع الضلال النفسي ويكون شابه غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني معنى ذلك يعني أن هؤلاء قالوا قولا من عند أنفسهم لكن شابه من قبلهم ولم يتبعوهم وإنما قالوا مثل، ولهذا قال تشابه قلوب. نعم. ولما كان في حدود 100 الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان. عفوا ولما كانت في حدود 100 عندك الثانية ولا الثالثة؟ الثانية. طيب اقرا العبارة اللي قبلها ثم لما عربت الكتب الرومية. أحصلت. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 الثانية. الثانية شو تكون المئة اللي بعدها؟ الثالثة. الثالثة إذا صححوها. اللي عند الثانية صححها. لكن صححها في الهامش أحسن. شيخ المحشي خلاها الثاني في الثنتين شيخنا. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال إذا من جنس ما ألقاه، ولما كان في حدود 100 الثانية انتشرت البلاء. في 100 الثانية يعني حصلت ترجمة بداية الترجمة فتأثروا، أما في 100 الثالثة ماذا؟ انتشر. الفرق بين البدايات وبين انتشار، فالظاهر أنها المئة الثالثة. أحسن الله عليكم. ولما كان في حدود 100 الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة. بشر بن غياث مكتوب عنك متى توفي؟ أظن سنة 218. طيب. وكلام الأئمة مثل مالك. ليش أقول الكلام هذا؟ علشان تفهمون إن لما نقول المئة الثانية والمئة الثالثة قد يكون يعني هو عبر بالمئة وبشر المريسي ما في حجة 218 في المئة الثالثة. ويقصد المئة الثانية المئة التي كان يعني في أواخر بني أمية وأوائل الدولة العباسية، أواخر بني أمية انتهكت أو زادت دولتها 332 هجرية، وفي زوالها بدأت الدولة العباسية، وهنا المئة أواسط أو تقريبا الثلث الأول من المئة الثانية. الدولة العباسية إيه؟ لا بعلمون المئة ثالث لأن المأمون مات بعد بشتم غياث المريسي بشتم من قال لي 218 ممكن 218 بشتم غياث و100 ولا يتكلم بصفوان. ماشي. يعني أنا ذهب وأهلي إلى أن الكلمة تأشر بديه إلى إمام داود. على كل حال كنت حافظها صحيح. ماشي. أكمل. أصح كلام أئمة مثل مالك. وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي الآن بعد أن ذكر بدايات المقالات الباطلة التي تبدأ من بشر بن غياث المريسي من جهم بن صفوان قبله من جهم بن ذرهم قبله بنحو يعني 100 سنة تقريبا بدأ يشير إلى مقالات أهل السنة والجماعة التي انتشرت في يعني أو نشروها فذكر الإمام من مثل الإمام مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وابن يوسف الشافعي وأحمد ومكتوب تحت في الحاشية تجد التعريف بهم ومتى توفوا أنا أنصح الأخوات بأن يحفظوا يعني أو الأخوة أيضا بأن يحفظوا يعني سنوات الوفيات لأنها تحدد الزمن بنتكلم عن الإمام الشافعي رحمه الله عليه فتقول أنه توفي سنة 204 إذا حينئذ أن لما تقول قال الشافعي يقع في ذهنك في أي زمن قال هذا المقال وبالتأكيد يعني قبل حوالي سنة 200 أو تقول الإمام مالك في سنة 179 هجرية فمعنى هذا أن هذا يعني في قبل بداية القرن الثاني أو تقول لي بساعة سنة 160 أو 161 أو سفيان الثوري سنة 161 يعني حفظ هذه السنوات مهم جدا لأن إذا قلت قال فلان وحفظت أنت الزمن تدرك الزمن الذي قال فيه هذه المقالة أكمل أحسن الله عليكم والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمه في ذمه وتضليل عفوا يهمنا سفيان بن عيينة أظن 197 وابن المبارك 181 أبي يوسف ما أتذكر ولا أعلم والشاب 204 أحمد 242 إسحاق 238 الفضيل بن عياض قريب من الإمام مالك 187 بشر الحافي شوف يعني بشر الحافي له كلام أيضا لا يوافق مذهب السنة والجماعة مع هذا أشار ذكره هنا لأنه قد يكون في جانب موافق لأهل السنة فذكره هنا ليستميل من؟ ليستميل الصوفية الذين يعظمون بشر الحافي نعم أحسن عليكم وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم وهذه التأويلات يعني وغير هؤلاء يعني يقول أن هؤلاء الذين ذكرهم مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل وغيرهم لهم كلام كثير في ذم من هم هؤلاء أهل الكلام الذين منهم بشر بن غياث المريسي ومن أبي داود من جهة بن صفوان من جهة بن درهم التي ترجع مقالات التعطيل كلها إلى هؤلاء الناس فهم أول من تكلم بها أقصد الجهة بن درهم ومن تبعه لكن تغلظ علم الكلام في عهد بشر بن غياث المريسي انتشار كتب الفلسفة المترجمة عن كتب الأغريرية واختلاط المسلمين بغير المسلمين من الثقافات الأخرى الفارسية والهندية وغيرها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. ويوجد سمى أساس، عفوا، يعني إذا قرأت أو إذا قرأت كتاب ابن فورك الذي ألفه وهو موجود مشكل الحديث، وجدت أنه يأتي بالحديث ثم يتأول ما دل عليه الحديث من هذه الصفات. وكذلك فعل من الرازي في كتاب أساس التقديس. فهذه التأويلات التي بأيديه يزعم أنهم يزعم الأشاعرة بالدرجة الأولى أنها لهم، هي في الواقع مثل تأويلات المعتزلة التي رد الدائم رحمة الله عليه رد عليهم في مناقشته ونظرته لتلميذ بشر بن زياد المريسي. أحسن عليكم. ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري. الشيء الغريب من عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، لعلي أنا قلت لكم مرة مقالة له أنه يجب حمل النصوص على في أكثر من موضع من الكتاب المنسوب له يؤكد على أنه يجب حمل النصوص على ظاهره، وأنه يمتنع على الحكيم أنه يخاطب الناس بما يخالف ما يعرفون. يعني كانه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا. والله ما أدري، أنا أحسن عليكم. وأبي الوفاء وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه. وإن كان قد يوجد الأخوات اللي درسوا معنا في كتاب بشر المريسي ووقفوا على التأويلات التي عند الأشاعرة سبقهم لها من؟ بشر المعتزلة. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. يعني لما ذكر بحامد الغزالي وأحمد وابو بن عقيل وابن حسين، يعني يقول أن هذا من أنصاف الدمية، يقول نعم هم تأولوا ولكنهم كلام حسن في أشياء أخرى. واضح؟ نعم. وإن كان حديده في كلام بعض هؤلاء خاصة ابن عقيل له كلام جيد أحيانا، والغزالي رجع عن ما يقول ومن عمل هذا رد التأويل وإبطالها أيضا، ولهم كان حسن في أشياء على كل هذا. أظن لا نكمل عشان ننهي الفقرة هذه. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري. صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم أقوى في هذه التأويلات مما جاء